إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة الفقه سؤال وجواب، ما زال حديثنا مستمر حول مسألة وأحكام الطهارة، وبالأخص فيما يختص بحكم المسح على الخفين وما يتعلق بهذا الأمر من أحكام فقهية. تحدثنا في الدرس السابق عن إجابة لبعض هذه الأسئلة، وكان منها: هل يشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة؟ يعني قبل ما يمسح على الخف يكون ناوي في قرارة نفسه أصلا إنه هو لما يجي وقت الصلاة يكون حيلبس خف ويمسح على الخف، هل يشترط لده نية ولا لا؟ الجواب أنه لا يشترط له نية. طيب، هل يشترط له نية في مسألة المدة بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر؟ كان الجواب لا يشترط نية، بدليل ان ممكن يكون انت في قرارة نفسك وفي نيتك انك انت النهاردة ارتديت الخف وان انت مقيم في بلدك، يبقى انت كده ليك المسح عليه قد ايه؟ ها؟ يوم بليلة. فجأة طرأ عليك طارئ، او مثلا استدعوك للسفر مثلا، او للعمل، او لاحد اقاربك مثلا لزيارة لمريض لأيا كان، فيبقى انت هنا غيرت النية. لا، هو الأصل فيه أنه لا تشترط النية في مسألة الايه؟ المدة، في مسألة المدة. وسؤال آخر: هل يدخل في معنى الخف اللفائف ولا لا تدخل؟ وكان الجواب أنه نعم، يعني رباط الضغط اللي على الرجل، الشراب، الجورب، الخف، خف مصنوع من جلد، خف مصنوع من صوف، أيا كان، فأنت يجوز لك الايه؟ المسح عليه، بس طبعا قلنا الشروط الأساسية بتاعتنا ان هو يكون مصنوع من ايه؟ من طاهر، ما يكونش مصنوع من نجس، زي مثلا ما يكونش مصنوع من جلد خنزير او جلد كلب او شعر خنزير مثلا. ايضا يكون مرتدى على طهارة كاملة، طهارة مائية كاملة، يعني يكون انسان متوضي وضوء كامل وبعدين يرتدي الايه؟ الخف. سؤال اخر كان يقول: يشتهر عند العامة انهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط، فهل عملهم هذا صحيح؟ هل العمل بتاعهم ده صحيح؟ كان الجواب أنه ليس بصحيح، لأن المسألة في مدة المسح النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الحديث قال إيه؟ يمسح، ها؟ يبقى النبي ذكر كلمة إيه؟ يمسح، يبقى العد يبدأ بإيه؟ بالمسح، مش بالصلوات ولا بالأوقات. يعني ما يجيش يقول لا انا هلبسه لمدة 24 ساعة اذا كنت انا مقيم، وبعد انتهاء مدة 24 ساعة يبقى كده مدة المسح انتهت. يعني انا ارتديته مثلا الساعة 4:30 الفجر، يبقى معنى كده ان انا لحد الساعة 4:30 الى 5 بتاع تاني يوم كده خلاص بدأ ايه؟ بدأ ينتهي معايا. لا، واحد تاني يقول لك انا بال5 صلوات ارتديته وصليت بيه الظهر وعصر، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، خلاص يبقى كده انتهى عندي اليوم والليله. طبعا الاجابه لا، انما الاصل فيها والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا المده بالايه؟ بالمسح، يمسح عليهما يوما وليله، او يمسح ان كان مسافر ايه؟ 3 ايام بلياليهن. مفهومه؟ يبقى العد النبي صلى الله عليه وسلم بداه بايه؟ بالمسح، يبقى من اول مسحه تمسحها يبقى انت تعد الصلوات بتاعتك. سؤال اخر عن قول ابن عباس، وده بقى اللي احنا وقفنا عنده في اللقاء السابق. عن قول ابن عباس انه قال: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. احنا عارفين ان الآية في سورة المائدة نزلت تتكلم عن الوضوء: يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. يبقى الآية بتتكلم في سورة المائدة عن إيه؟ عن الوضوء بالماء، عن الطهارة المائية الكاملة. عبد الله بن عباس بيقول لي بقى ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة، يعني كان النبي بيلبس الخف ويمسح عليه لحد ما سورة المائدة الآية نزلت في الوضوء فبطل إيه؟ يمسح. عارف ده معنى إيه؟ معنى إيه؟ معنى إن إحنا ما ينفعش نمسح على الخفين، صح ولا لا؟ معنى الكلام كده. لكن في نفس الوقت قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سبق الكتاب الخفين. يعني إيه الكلام ده؟ اللي بيسأل السؤال ده بيجيب لك كلام عبد الله بن عباس وكلام علي بن أبي طالب وعايز يفهم إيه الموضوع. هل إحنا نمسح على الخفين ولا ما نمسحش؟ يا ترى ناخد بقية سورة المائدة ونترك المسح على الخفين ولا إيه الموضوع؟ الجواب هذا القول عن عبد الله بن عباس وهذا القول عن علي بن أبي طالب لا أدري هل يصح ذلك عنهما أم لا. يعني أصلا هذا القول الله أعلم هل هو يصح عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب إن هم قالوا الكلام ده ولا لا. وعلي رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي قال لو كان الدين برأي ما كل الناس عارفين الحديث ده؟ مين اللي قال الحديث ده؟ سيدنا علي رضي الله عنه، مش هو اللي قال كده؟ قال ايه؟ لو كان الدين بالرأي، لو الدين ده بالدماغ لكان المسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما. ليه؟ لأن أنا لما بمشي بالخف مين اللي بيتسخ؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ أسفل الخف. يبقى المفروض أنا أمسح فين؟ أمسح تحت. إنما الدين مش بالدماغ، الدين بالاتباع. النبي عمل كده يبقى احنا بنعمل ايه؟ كده. وإلا بقى لو هتشغل دماغك في كل حاجة في الدين، في حاجات ما ينفعش تشغل فيها دماغك. ليه؟ مش عشان خاطر الدين في حاجات مش معقولة ولا في حاجات مش منطقية ولا في حاجات مستخبية، لا، كل حاجة فيه واضحة، بس المشكلة احنا عقولنا ما تستوعبهاش. يعني انت قاعد دلوقتي معايا في المسجد اهو، انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل بره المسجد، وانت بينك وبينه قد ايه؟ 2-3 متر، صح ولا لا؟ بيتك لو البيت بتاعك هو نفس البيت اللي لازق في الجامع، انت ما تعرفش دلوقتي مراتك ولادك في ايه فوق. معايا ولا مش معايا؟ طب اذا كنت انت عاجز انك تعرف عن المكان اللي بينك وبينه 2-3 متر، هتبقى تعرف وتحيط بالدين علم في كل شيء واسراره. فهم قصدي ايه؟ وكلمة اسرار دي مش معناها اسرار عنا، لا، اللي هي الاسرار اللي اختص ربنا سبحانه وتعالى بيها نفسه. فمثلا لو جينا بقى نتكلم على رأي علي بن ابي طالب لما بيقولك لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، يبقى هسألك سؤال اقولك طب انت بتصلي الدور كم ركعة؟ هتقول اربعة. هقولك والفجر كام؟ هتقول لي اتنين. والمغرب كام؟ تلاتة. ليه؟ هي مش كلها صلاة؟ طب ليه ده اتنين وليه ده تلاتة وليه ده اربعة؟ سؤال، الظهر كام ركعة؟ اربعة. والعشاء كام ركعة؟ اربعة، بس الاتنين مختلفين، دي سرية ودي جهرية، ليه؟ انت فاهم قصدي عايز اقولك ايه؟ يبقى في امور انت بتعملها، انت عملت كده ليه؟ عشان مصدق ان محمد ده رسول صلى الله عليه وسلم، ومؤمن بيه ان هو رسول، ومش مساء، وعمرك انت ما تشك ان هو بيكذب عليك، بل انت على يقين ان هو رسول موحى اليه من الله عز وجل، وربنا امره بده وهو قال لنا اعمله كده. فاحنا من حبنا في الله وحبنا في الرسول وفاهمين ان احنا عبيد وان هو الملك يؤمر وينهى زي ما هو يريد، فاحنا قلنا له سمعا وطاعه، انت قلت لنا صلوا كده فبنصلي، احنا مش فاهمين بس احنا برضو متبعين. فهمت المعنى ايه؟ فربنا بقى علشان يختبر شوية من الناس، ما هو خلي بالك الدين يعني 90% من الحاجات اللي في الدين باينة واضحة و10% اللي مش باينة. فهمني؟ يعني زي الصلاة دي ايه؟ مش باينة. ليه دوت اربعة وليه ده تلاتة وليه اتنين؟ ليه دول سرية وليه دول ايه؟ جهرية. دي ربنا ما وضح لناش السبب فيها. ليه؟ اختبار، عشان يشوف بقى مين فينا اللي بيحب ربنا فعلا وبيقول له سمعنا وأطعنا وبيسمع كلام ربنا وبيأتمر بأمره حتى لو عقله مش مستوعبها، يبقى ده عبد مين؟ عبد لله لانه نفذ اللي ربنا امره بيه. انما واحد تاني يقول لك لا انا مش هصلي الا لما اقتنع الاول. ليه الظهر يبقى 4؟ لو اقتنعت ساعتها هبقى اصلي، ما اقتنعتش يبقى مش هصلي. يبقى ده مش عبد لله، ده عبد المزاج وهواه. صح؟ ما هي معناها كده. يبقى ده بيعبد مين؟ ده بيعبد مزاجه. لما مزاجه يقتنع يعملها، مخه ما يقتنعش ما يعملهاش. يبقى هو ما بيعبدش ايه؟ يبقى ده ماشي ورا عقله مش ماشي ورا الشرع. فهمت ليه بعض الامور ربنا اخفاها عنا؟ اما باقي الاشياء اللي هي نتحاسب احنا عليها بقى من حل وحرمه وثواب وعقاب وجنه ونار، ربنا بينها لنا واضحه جدا. لو عملت كذا عليك ذنب، لو عملت كذا ليك حسن. فدي واضحه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش خفاء. مفهومه دي؟ فالمقصود نرجع تاني عشان ما نخرجش بره الموضوع. بنقول اولا قول ابن عباس وقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما هذا لا ادري هو هل يصح ام لا يصح عنهما. وعلي نفسه رضي الله عنه وارضاه هو الذي روى احاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي قال لنا حديث المسح على الخفين ده كان مين؟ علي ابن ابي طالب. معايا كده؟ اللي احنا لسه ذكرناه من شويه. يبقى معنى كده ازاي سيدنا علي يقول لنا ان المسح على الخف ويجي هنا يقوم يقول لك ايه؟ سبق الكتاب الخفين. يعني معنى كده ان احنا نتبع الكتاب وما نتبعش المسح على الخفين، يعني نتوضى ونغسل رجلينا زي ما الايه قالت واغسلوا ايه؟ ارجلكم. ما يبقى انا هعمل بالايه هنا وما اعملش بالحديث؟ لا، اذا كان علي ابن ابي طالب نفسه هو اللي قال لي ايه؟ الحديث. فده عارفين ان هو صحيح وثابت عنه. اما هذه المقولة عن علي لا ندري عنها شيء. يبقى الأصل ان احنا نعمل بايه؟ بما صح وثبت عن علي بن ابي طالب. وهو ايه بقى؟ جواز المسح على الخفين ولا عدم الجواز؟ جواز المسح على الخفين. فعلي رضي الله عنه هو ممن روى احاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها بعد موته صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا علي بن ابي طالب قال الحديث ده امتى؟ بعد النبي ما مات. يعني هنقول لو قال الحديث ده قبل النبي ما يموت هنقول اه، يبقى بعد كده جاء الحكم بالنسخ فتلغى المسح على الخفين واتعمل بالايه اللي هي الغسل. انما ده قال الكلام ده بعد النبي ما مات، يبقى ما ينفعش فيه تشريع تاني. ما خلاص النبي مات صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش بقى تحليل حرام ولا تحريم حلال بعد كده، الامر انتهى. عشان كده بنقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا في تحليل حرام ولا تحريم حلال. معايا؟ ولا في كلام في الدين في المسائل اللي جات فيها الشرع وبالنصوص واضحة. يعني مثلا زي ما قلنا او احنا في خلال هذه الايام اهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الاحتفال بمولد النبي ده يجوز شرعا؟ لا يجوز على الوضع اللي احنا شايفينه ده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يوم مولده ما جابش فوليه وحمصيه وسمسميه، ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابو حنيفه ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي ولا ابن تيميه ولا ابن كثير ولا ابن حجر العسقلاني ولا حد من دول ابدا. فيبقى انا بعمل ده ليه؟ يبقى انا بقى مش بحتفل بالنبي ده، انا بحتفل ببطني. ما احنا نتكلم بصراحه. صح؟ فنسال سؤال، هل النبي عمل ده؟ لا ما عملوش. طب النبي مات وما عملوش؟ اه، يبقى بعد النبي ما ينفعش يتعمل حاجه ما عملهاش. مفهومه دي؟ مثلا حاجه كتيره ومنتشره، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب اصحابه اكتر ولا احنا اللي بنحب اصحابه اكتر؟ هو بيحب اصحابه اكتر صلى الله عليه وسلم. طب كان لما بيجي يدفن حد من من الاموات من اصحابه صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه؟ كان بيقول استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل. يعني يعملوا له ايه؟ ادعوا له بالاستغفار، ربنا يغفر له. صح كده؟ وحديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، او ايه؟ ولد صالح يعمل ايه؟ يدعو له. يعني في خلاصه الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول لك ايه؟ الدعاء، استغفره يعني ادعو، ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ايه؟ يقف يدعو للاموات. يبقى خلاصه الكلام اللي ينفع الميت ايه؟ الدعاء، لان النبي عمل كده. لكن النبي قرأ الفاتحة على الميت ليه؟ هو ما كانش يحفظها؟ كان حافظ. طب ما قرأهاش ليه؟ يبقى انا بقى لو انا متبع النبي اعمل زي النبي ما عمل، هو ما قراش الفتحه يبقى انا ما قراش الفتحه، قريت انا الفتحه يبقى معناها حاجه من الاثنين، يا النبي ما اثر يعني في تبليغ الرساله وما ادانيش الرساله صح زي ما ربنا اداها له وخدعنا واللي يقول كده يبقى كفر، او انا بفهم اكتر من النبي وهو ما عرفش ان دي تنفع الميت وانا اللي عارف انها تنفع الميت ودي برضو اللي يقول كده يبقى كفر. فيبقى الحل ايه؟ النبي قالها كلمتين اتنين في صحيح البخاري من حديث السيده عائشه، من احدث يعني اللي يالف اللي يعمل حاجه جديده، من احدث في امرنا يعني في ديننا، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحنا بنقول ان علي بن ابي طالب حدث باحاديث المسح على الخفين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الامر لم ينسخ، يبقى الامر على استمراره في جواز المسح على الخفين. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها اللي هي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمين؟ للمسافر. وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت عند علي بن أبي طالب وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ زي ما احنا وضحنا. طب سؤال آخر، ركز بقى معايا في السؤال ده. البعض، واحد بيسأل بيقول بقى البعض يمسح على أعزكم الله، بيمسح على الجزمة على الحذاء بتاعه خلاص ويخلعها، هو مسح على الجزمة وخلعها ويصلي بالجورب بالشراب يعني، فهل فعله صحيح أم هل يجب المسح على الجورب؟ يعني هو مسح على الجزمة وبعدين خلع الجزمة ودخل ايه؟ صلى بالشراب بالجورب، فده صح ولا صح ان هو كان لما يخلع الحذاء يمسح على الشراب كمان؟ وما هو الفرق بين الخف والحذاء؟ الفرق بين الخف اللي انا بلبسه خف وبين الحذاء، مفهوم؟ لابس بلغة، لابس صندل، لابس جزمة، لابس شبشب، لابس وبقاب، ايه الفرق بين ده وده؟ ده يعتبر تلات اسئلة في بعض، ركز بقى معي. والسؤال ده مهم على فكرة، بقول لك اذا كان من عادة الانسان ان يخلع الخف فاننا ننصحه ان يمسح على الجوارب في الاول حتى لا يؤثر عليه خلع الخف بعد ذلك، يعني يمسح على مين؟ على الشراب. اما اذا مسح على الخف ثم نزعه فإنه يبقى على طهارته كما قلنا في الجورب في الجواب بتاع السؤال السابق. يعني إذا مسح على الخف نفسه ثم نزعه فإنه يبقى على طهارته، لإحنا قلنا إن القول الصواب في المسألة لعدم وجود أدلة تناقض القول اللي هقوله دوت، ان انت لو مسحت على الخف وخلعته فانت وما زلت متوضئ لحد ما يخرج منك بول او براز او فساء او درات، يعني ناقض من نواقض الوضوء الايه؟ الشرعي المعروف. لان بعض الناس للأسف بيقولك ان انت لو مسحت على الخف وخلعته يبقى كده الوضوء اتناقض، لا الكلام ده مش صح، لان وده عند الحنفية ومن أخذ برأيهم يعني في هذه المسألة. فأنا يعني كنت بتكلم مع واحد مذهبه حنفي فأقول له يا أخي الأئمة على عيننا ورأسنا، بس معلش إحنا لنا إيه الدليل الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ثبت عندي الدليل تركت قول ما سواه معايا. فإحنا دلوقتي الحنفية عندكم بيقولوا إيه؟ قال لي بيقولوا ان احنا لو مسحنا على الجورب او على الخف يعني وبعدين خلعته ينتقد الايه؟ الوضوء. قلت له طب اسألك سؤال، عندكم برضو عند الحنفية لو انا توضيت وصليت المغرب بعدين جيت مروح على البيت زوجتي قالت لي انت شعرك طويل وبعدين انت ما عندكش حاجة دلوقتي وباقي ساعة على العشاء، ما تستفيد بالوقت ده تروح عند الحلاق تحلق شعرك وبعدين انت بتروح تصلي العشاء، رحت رايح للحلاق وحلقت ايه شعري، ازنت العشاء، اروح اعيد وضوئي ولا اخش اصلي؟ اخش اصلي، هو قال لي كده اخش اصلي. قلت له طب وليه الوضوء ما اتنقضش؟ قال لي لا ما اتنقضش. قلت له طب ما انا مسحت على شعري والحلاق خد شعري اللي انا مسحت عليه شاله. قال لي لا الوضوء سليم. قلت له طب وفرقت بين الخف وبين المسح على الراس بايه؟ فرقت عنهم بايه؟ طب انا اتوضيت، وبعد ما اتوضيت قصيت ضوافري، ببص كده لقيت ضوافري طويله قصيتها، ينفع اروح اصلي بعد كده الصلاه اللي بعدها ولا لا؟ ينفع، ايه المشكله؟ هو نفسه قال لي كده برضه. قلت له طب انا نفسي افهم يعني ايه اللي فرق بين الظفر وبين الشعر وبين الخف؟ مفيش حاجه. انت فاهم قصدي ايه؟ المهم ربنا يعلمنا. فاذا كان من عاده الانسان ان يخلع الخف فاننا ننصحه ان يمسح على الجوارب في الاول حتى لا يؤثر عليه خلع الخف بعد ذلك. اما اذا مسح على الخف ثم نزعه فانه يبقى على طهارته ولا تنقض طهارته؟ مسح الخف وبعدين خلعه، يبقى على طهارته ام تنقض طهارته؟ ها، يبقى على طهارته كما قلنا في الجواب السابق. فاذا انتقضت طهارته فلا بد من ان يخلع الخف والجوارب التي تحته ويتوضأ وضوءا كاملا. يعني اذا المدة انتهت وعايز بقى يعيد وضوء تاني يبقى يخلع الخف ويخلع الجورب عشان يلبس الاتنين على طهارة من البداية، ودي معروفة اصلا. والفرق بين الخف والحذاء بقى ان الخف ساتر للقدم بخلاف الحذاء. مش احنا قلنا الخف يا جماعة بيوصل لفين؟ العظمتين اللي هما كعب الرجل، انما الحذاء بيبقى فين؟ بيبقى اسفل. معايا؟ وفي حذاء زي البوت بيبقى واصل للكعب، وفي اللي هو بيبقى مثلا كاشف هنا، كاشف من على اعلى القدم زي مثلا صندل او شبشب بيبقى مثقب كده يعني، او منظر. فاهم قصدي ايه؟ غير يعني ففي خلاف ايه في الشكل ما بينهم. طيب سؤال، ما حكم المسح على الجزمة والشراب؟ وما الفرق بين الخف والجزمة؟ خلاص عرفنا الفرق، ده سؤال تاني يشبه السؤال ده يعني. الجواب، الجزمة هي الخف مع اختلاف في الايه؟ في الشكل، لكن الجزمة لها ساق قصيرة والخف ساقه طويلة زي ما قلنا وصل لحد الايه؟ الكعب. يعني الخف يشبه شوية البوت اللي هو الحذاء ابو رقبه ده. واما الجوارب فهي الايه؟ الشراب. والجورب ساتر للكعب الرجل، والخف ساتر لكعب الرجل، انما الحذاء ليس بساتر لكعب الرجل، صح؟ مش حذاء تلاقيه تحت كده؟ معايا ولا لا؟ فاذا مسح الانسان على الجزمه تعلق الحكم بها، بحيث لو خلعها بعد ذلك فإنه لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا عند إرادة الصلاة وبعد انقضاء وضوئه. يعني هو إذا مسح على الحذاء بتاعه، معايا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هتعامل معاملة مين؟ الخف، وتعامل معاملة مين؟ الجورب. بس في حاجة، أنت معرض لخلع الحذاء أكتر من أنك معرض لخلع الجورب والخف، صح؟ فاذا خلعت الحذاء يبقى لما تيجي تلبسه انت ممكن تلبسه تاني لان انت ما زلت على وضوء، وتخلعه تاني ما فيش مشكله، لكن انتقد الوضوء بقى، مش هينفع تلبسها الا لما تتوضى الاول عشان تلبسها على طهاره. فاهمين قصدي؟ معايا ولا مش معايا؟ فانه لابد ان يتوضا وضوءا كاملا عند اراده الصلاه وبعد انقضاء الوضوء. بمعنى ان الانسان لو مسح على الجزمة ثم صلى ثم خلعها بعد ذلك، طبعا هو لسه متوضي ولا لا؟ ولا نقض وضوءه؟ على الصحيح ان هنا وضوءه لسه مازال مستمر، لان خلع الجزمة لا ينقض الوضوء هنا، او خلع الخف. فله ان يصلي ما دام على طهارته، ممكن يصلي بعد ما خلع الحذاء براحته، مفيش مشكلة. لكن اذا انتقض وضوءه وهي بره بعد ما خلعها او بعد ما خلعها ولبسها تاني، فلا بد من ان يخلع الجزمة ويغسل قدميه، لان القاعدة التي ينبغي ان تفهم ان كل ممسوح اذا نزع بعد مسحه فانه لا يمكن اعادة المسح عليه الا بعد الطهارة الكاملة. ها؟ وهذا الحكم يصير على الخف وعلى الجورب. ها؟ قال هذا الحكم على، بس المشكلة بندقق هنا ليه في الحذاء؟ لأن الحذاء أنت معرض لخلعه أكتر من إنك معرض لخلع الخف والجورب. يعني أنا لابس جورب دلوقتي ولابس حذاء. بص أنا لابس جورب ولابس حذاء. لما أجي أدخل المسجد عشان ما فيهوش موكيت وسجاد، هقوم أخلع الحذاء بره وأدخل بالجورب. فالجورب معايا جوه المسجد وبره المسجد، انما الحذاء مش معايا جوه المسجد وبره المسجد. فعشان كده دققت الحكم عليه شويه، يعني اديته تفصيل اكتر. انما لو انا خلعت الجورب نفس الحكم، ما ينفعش ارجعه للجسم تاني الا بعد ما اتوضى وضوء كامل اذا انتقد الوضوء. يعني ايه اذا انتقد الوضوء؟ ده شرط. يعني افرض انا دلوقتي مسحت على الجورب اهو، بص انا دلوقتي رحت الشغل، فأذن علي الظهر وأنا فين؟ في الشغل، في العمل. رحت داخل دورة المية، اتوضيت وضوء كامل، وبعدين رحت لابس الايه؟ الشراب بتاعي. أنا كده لابس الشراب، لابس الجورب على ايه؟ على طهارة. بعدين روحت البيت، أذن العصر، انتقد وضوئي. يبقى أنا همسح على الجورب دلوقتي عشان صلاة ايه؟ العصر. دي المسحة الكام؟ الأولى. أذن المغرب. قبل المغرب ما يأذن حسيت ان انا ايه؟ الشراب بقى ماسك في رجليا والدم اتحبس شويه في رجلي، فانا عايز ايه؟ عايز اخلع الشراب شويه افك عن رجلي. رحت خلعت الشراب قبل المغرب، بس انا لسه وضوئي لم ينتقض. ينفع اصلي المغرب بعد ما خلعته من غير ما اتوضى ولا لا؟ اه ينفع، لان خلعه ليس ناقض للوضوء. طيب صليت المغرب وبعدين لبست الجورب، انا لسه على وضوئي برضو، ولبست الجورب على رجلي تاني، ينفع اصلي العشاء ولا ما ينفعش؟ ينفع. ايه ده؟ بس انا ما مسحتش عليه تاني. ما مش مشكله، لان انا ما زلت على ايه؟ على طهارتي. طيب بعد صلاه العشاء انتقد وضوئي، عايز اصلي الفجر، ما ينفعش امسح بقى عليه، لازم اخلعه واتوضى وضوء كامل وبعدين البسه وابدا اعد بقى المسح. فهمناها دي؟ ما احنا قلنا هذا القول في الدرس اللي فات، قلنا هذا القول لا يستند لدليل، انما هو اجتهاد من بعض العلماء. تاني، انت تقصد سؤال اللي هو بتاع الفرق ما بين الحذاء وما بين الجورب وما بين الخف في مسألة الحجم، ان الخف والجورب بيبقى مداري او مغطي محل الفرد في الوضوء اللي هو كعبين الرجل اللي هما العظمتين دول اللي في مفصل القدم عن الساق اللي احنا بنسموهم بز الرجل اللي هما على اليمين والشمال. نعم، دول في الجورب وفي الخف ان هما بيداروها اهو، انما الحذاء لا يداريها. كويس كده؟ بعض الفقهاء قال لك لا ما تمسحش على الحذاء. قلنا لهم ايه السبب؟ ليه فصلتوا الحذاء عن الخف والجورب؟ قال لك علشان الحذاء ليس ساتر لمين؟ للكعب. قلنا لهم هل هذا الشرط اشترطه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قالوا خلاص ما نعملش بيه. فهمتها؟ ها؟ كان رأي لبعض العلماء، لكن احنا قلنا ايه؟ هو اجتهاد وهم مأجورين على هذا، بس احنا لينا مين؟ الدليل الشرعي. النبي ما عملش ده ولا اشترط ده، ده النبي قال ايه؟ خف. كلمة خف دي بقى، وفي حديث تاني قال ايه؟ اذن للسرية، كانت باع السرية صلى الله عليه وسلم، فاذن لهم بالمسح على اللفائف والعصائب. فقياسا على اللفائف رباط الضغط والجبيرة والجبس والشراب معايا، وقياسا على العصائب العمامة والخمار والطاقية. فاهم قصدي ايه؟ وبالنسبة وقياسا على الخف اللي هو كل ما يلبس في الرجل، لان الاحاديث جت عامة مطلقة، النبي ما خصص ما حددش. ده حتى كمان لما قال يمسح على الخف النبي ما حددش هل الخف يكون سليم ولا مش سليم، فممكن يكون الخف مقطع يجوز لانه ينطبق عليه اسم ايه؟ خف. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطش في الحديث لما قال مسح على الخف لم يشترط انه يكون شفاف او غير شفاف اللي بعض العلماء اشترطها، وهذه لم يشترطها النبي فما نعملش بيها. مفهومة دي؟ احنا لنا ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ما ننساش يا جماعة القاعدة المهمة اللي بتقول ان كل ممسوح، حذاء بقى، رباط ضغط، ايا كان، كل ممسوح اذا نزع بعد مسحه فانه لا يمكن اعادة المسح عليه الا بعد الطهارة الكاملة قبل ارتدائه. طيب سؤال اخر، ما حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان؟ ما انت ساعات تبقى لابس شرابات تلاقي كده في الجنب ايه صورة، تلاقي كلمة انجليزي، تلاقي علامة، تلاقي صورة، فاهم قصدي؟ تلاقي وردة، ايا كان، فهي على حسب بقى الشركات اللي عملت الايه الجورب ده. احنا هنتكلم على صورة حيوان. ليه صورة حيوان؟ اصل الزخرفة والكلام وكل الحاجات دي مفيش مشكلة منها، بس بشرط انها تكون مثلا كلمة انجليزية انت عارف معناها. يعني ايه؟ يعني تكون كلمة ما تكونش مثلا انت ما انتش عارف معناها، لان ربما تكون مثلا كلمة فيها كفر او شركة او سب او استهزاء بالدين، دي حاجة. حاجة تانية، العلامة تكون علامة مش علامة لشركيات. يعني انت عارف نايك، علامة نايك دي ليه عاملة زي علامة الصح دي؟ تعرفوا ان علامة نايك دي اصلا نايك اسم اله من الالهة بتوع الاغريق الاصنام اللي كانوا بيعبدوها، فما ينفعش ان انت تلبس تيشيرت عليه نايك، ها، او قميص او تريننج او الكلام ده، معاه ولا لا؟ طيب احنا بقى بنخصص الكلام هنا والحكم على مين بقى؟ على صورة. ليه صورة؟ لان اصلا التصوير في الاسلام حرام، اصلا التصوير في الاسلام حرام الا لضرورة. يعني ايه ضرورة؟ يعني صورة البطاقة دي ضرورة، انت لو قلت لا ده حرام مش همشي ببطاقة هتتاخد تحري، فهمني؟ قلت لا ما ينفع، اصل ده ضروري في الدولة. ليه؟ انا هعرف منين ان انت فلان الا بالبطاقة؟ ما ممكن واحد ينتحد شخصية واحد ويعمل اي مصيبة ويتهمها فيه، فلازم بالبطاقة، لازم بالباسبور، جواز السفر. انا لما باجي اتجوز واحدة ما ليه بقدم صورة؟ عشان يعني يبان عند الحكومة مين متجوز مين، مفهوم؟ فدي ضروريات، دي ما فيش منها مشكلة، ما لا عفى الشرع عنها. يعني ليه؟ خلاص انت مضطر ليها، ها، الا ما اضطررتم اليه، دي حاجه. لكن بقى التصوير الاختياري هو ده اللي حرام، انك تروح للمصورات تقول له انا عايز اخد كارت عشان اعلقه في البيت، عايز اخد صوره عينها للذكرى، اتجوزت مثلا تقول ايه تعالي يا مراتي اما نروح كده على الاستوديو ولا نجيب الراجل يصورنا عشان نعلقها في اوضه الصالون، وبعدين كل ما يجي لنا ضيف يقعد يتفرج عليكي، تفهم قصدي؟ ده اللي لا يجوز، معايا ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين ده، قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره. ايه ده؟ الملائكه ما تخشش بيت فيه كلب او صوره؟ امال ملك الموت بيخش ياخد الروح ازاي؟ لا، اللي هنا الملائكه اللي هي ملائكه الرحمه، فما تمشي ملائكه الرحمه يفضل مين؟ الشياطين. عشان كده تلاقي البيوت فيها خناق، فيها مشاكل، فيها امراض، فيها اصابات، فيها مس، فيها سحر، فيها كله، الا ما رحم ربي. فالسؤال يا جماعه، نعم، يقول لك سوره طبعا الرحمه حاجه بس ما فيهاش حاجه، لا برضو فيها. هسالك سؤال، واحد بيقول لك ايه؟ طب ده سوره ابويا الله يرحمه، طب ده سوره جدي، طب ده سوره ما اعرفش، طب ده سوره اخويا، ده سوره. هسألك سؤال، مين فينا عنده صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب تعرفوا اي حد في الدنيا عنده الصورة بتاعة النبي؟ ولا واحد؟ طب بلاش النبي، طب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ما شفتوش الصور بتاعتهم؟ طب ليه الناس دي ما بتتصورش؟ ليه؟ عشان عارفين ان التصوير حرام. لا هتقول لي ما فيش تصوير. طب ما هو النصارى ما مصورين ايه وسيدنا عيسى قبل سيدنا محمد؟ لا هي مش صورته بس هم عاملين صورة ايه، هم عاملين صورة تقريبية للي لا للي هم عاملين بعض الصور يعني. انا اقصد اقول لك ايه، مش فاهمني مش فاهمني، بلاش بلاش بلاش، اريحك خالص اريح. اول ناس في الارض بعد سيدنا ادم سيدنا نوح، ها كان الشرك ظهر في عهد سيدنا نوح بسبب ايه؟ تصوير برضو. يا التصوير من اول زمان وموجود اهو. لما جم خمس علماء صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، دول خمس علماء صالحين كانوا بيدعوا الناس للدين وبيعلموا الناس الصلاة وبيعلموهم توحيد ربنا وكل شيء كويس. فلما ماتوا بدأ الناس تقول ايه ده، طب هنفتكرهم ازاي؟ اشتغل لهم اعملوا لهم صورة. مات الجيل دوت، جي الجيل اللي بعده، فقالوا ايه الصور دي، صور مين؟ فاشتغل لهم ده دي صور ناس علماء كانوا صالحين وكويسين، اهليكم كانوا بيحبوهم وعملوا الصور دي ليهم علشان ايه؟ يقتدوا بيهم، يبقى دول اسوة ليهم وقدوة ليهم. بس الصور بدأت مع الشمس والهواء والتراب ايه؟ تبهت فهتبوظ. فانتوا لو عملتوا صور تاني هترجع تبوظ تاني، فعملوا لهم تمثال الحجر الهواء ما بيبوظوش، عملوا تماثيل. ماتوا جم الجيل اللي بعدهم فبيقولوا هي ايه التماثيل دي؟ راح لهم ايه ديت اللي ابوك وامك واهليك واجدادك كانوا بيعبدوها، اعبدوها فعبدوها. ما انت فهمت بقى الاسلام حرم التصوير ليه؟ عشان هي بتيجي كده خطوة بخطوة. ما هو احنا كده بقت التصوير، بعد التصوير اتطور الموضوع بقى ايه؟ خلي بالك بقى، بقى تماثيل في الميادين العامة، صح؟ تماثيل مالية كل مكان ايه؟ في سنة من السنين، وده كلام النبي على فكرة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام. من تاني خلي بالك، وحديث تاني حتى تهتز إليات نساء دوس حول صنم ذي القلصة، وحديث تاني حتى تعبد الأصنام في جزيرة العرب. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني الاحاديث كلها بتتكلم عن ان الاصنام هترجع تاني، عباده الاصنام من اول وجديد تاني. واحنا شايفين اهو، ما عباده بوذا اللي بيعبدوا بوذا في اليابان، صح؟ فهتبص تلاقي في يوم من الايام ليه يا عم، جريده الاهرام الرسميه نفسها بتاعت الدوله من كام سنه طلعت مقاله، يعني تقرير صحفي كده، ان في بعض الناس بيجوا اجانب سياح من امريكا كل سنه في ميعاد معين يعملوا عبادات وطقوس معينه حوالين ابو الهول وحوالين الاهرامات هنا. ها فهو هتبص ليه بقى التماثيل اللي معموله دي، هتلاقي الناس بقى ترجع تاني ايه تعبدها. فعشان كده الاسلام اصلا حرم التصوير من اولها. فخلصت الكلام بقى، ما حكم المسح على الشراب او الجورب يعني الذي فيه صورة حيوان؟ ليه بقى قلنا صورة حيوان تحديدا؟ لان صورة حيوان او انسان دي صورة كائن حي فيه روح، وكان الحي اللي فيه روح دوت تؤمر يوم القيامة اذا انت لبسته او صورته او بروسته او حمضته او يعني لو لك علاقة به، تؤمر يوم القيامة ان انت ايه تنفخ فيه الروح، ولست بنافخ. عبد الله بن عباس في الحديث في صحيح البخاري جاله راجل، الراجل ده كان شغال مصوراتي فتح استوديو تصوير يعني، فراح له يقول له يا ابن عباس افتني في هذه التصوير يعني ده انا اكل عيشي منها. فقال له ادنه يعني قرب منه، فاقترب قال ادنه حتى ايه اقترب منه كثيرا يعني، فوضع يده على كتفه وقال له ان كنت فاعلا ولا بد يعني اذا كانت هي دي مهنتك ومش هتقدر تشتغل حاجه تانية غير دي، فارسم الشجر والحجر وما ليس فيه روح، منظر طبيعي بحر جبل، انما حاجه فيها روح لا. معايا كده؟ والحديث في الموضوع ده كتيره جدا. فخلاصه الكلام، لا يجوز المسح على الجورب اللي فيه صوره ايه حيوان، لان المسح على الخفين رخصه، رخص الشرع ليك دوت عشان ما يبقاش في مشقه عليك كل شويه ايه تتوضى وتغسل، ده انت تمسح بسرعة ويبقى خفيف ليك وتبعد عن المية في البرد والشديد. معايا؟ يبقى دي رخصة من الشرع. يوم الشرع يديك رخصة تقوم انت تحصي ربنا. فهمت قصدي ايه؟ يعني هو يقول لك التصوير حرام وخد الرخصة دي عشان اخفف عليك، تقوم تقول له طب انت رخصت لي وخففت عليا، طب احط عليها صورة. ما ينفعش. فالمسح على الخفين رخصة، فلا تباح بالمعصية، لأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس محرم، والمحرم يجب إنكاره، ولا يقال هذا من باب ما يمتن ما يمتهن فيجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عشان فهم لك إيه حكاية يمتهن دي، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل البيت، لقى السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عندها عارف انت الطاقة اللي بتقف في الجدار، الحيطة لما بيبقى فيه حفرة للداخل دي، السيدة التجويف اللي في داخل الجدار ده، السيدة عائشة الطاقة دي حاطة فيها لعب بتاعتها، لانها كانت ايه لسه صغيرة 9 سنين ومتجوزة النبي صلى الله عليه وسلم، ومغطياها بستارة، الستارة دي عليها مناظر ايه جمال وحصنة وبتاع، كانت حية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الستارة دي غضب، والحديث صحيح مسلم، فعمل ايه قطعها. السيدة عائشة بتقول بقى قطع الستارة، يا قطع الستارة، طب ده الستارة بفلوس، يعني النبي كان شاريها، او هو مثلا كانت السيدة عائشة مثلا شاريها بفلوس من البيت عشان خاطر تداري بيها الطاقة، او جايلهم مثلا هدية من حد، يعني معناها انه يدفع فيها فلوس في الاخر، فكون ان انا اقطعها يعني انا عملت في الفلوس، يعني كاني بقطع الفلوس. طب تقطيع الفلوس ده حلال ولا حرام؟ حرام، ده من باب كفر النعم، صح؟ دي نعمة ربنا انعم عليها بقى، انا بكفر بيها كده. طب ازاي النبي قطع دي؟ لا، ارتكاب اخف الضررين، يبقى شرك بالله وتصوير، ولا وامنع ملائكة الرحمة، واغضب ربنا، ولا قطعها؟ ايهما اللي عمله؟ لا قطعها. وبعد النبي ما قطعها برضو علشان ما يبقاش خسارة وحرام في الفلوس، عارف عمل ايه؟ السيدة عائشة بقى تقول لك ايه بقى، هو ده اللي انا عايز احكي بقى، فعملوا منها اكياس مخدات وحشوها ليف، بقت مخدات يناموا عليها مثلا، وعملوا النص التاني مشايات، مشاية وسجاد في الارض يدوسوا عليه برجليه، اصبحت الصورة هنا ممتهنة ولا مكرمة؟ ممتهنة. يبقى واحد بيدوس على صورة برجليه يبقى هيعبدها؟ يبقى هنا جائز بعض الصور اللي موجودة على ايه؟ على السجاد. فهمتوها دي؟ خدتها دي من الحديث، هي فهمناها من الحديث ليه؟ لانها العلة فانها ايه؟ ممتهنة. ها؟ لسه بقى ده اللي انا عايز اقوله بقى، بعض الناس هيقول لك ايه، الله، طب ما الشراب في الرجل عليه صورة حيوان، طب ما هو ممتهن، يبقى يجوز. زي ايه؟ شفت انا لفيت لك جبت لك الحديث ده عشان تفهم هو عايز يقول لك ايه، هو بقى اللي سأل السؤال ده عايز يقول لك كده، عايز يقول لك ايه، طب وبعدين، طب ما هو كده ده يعتبر من باب ان هو ايه ممتهن فيجوز. نقول لا. طب ليه بقى لا؟ لأن هذا من باب اللباس وليس ما فيه صورة حرام بكل حال، فلو كان على الشراب مثلا صورة أسد فإنه لا يجوز المسح عليها، لأن ده يعتبر إيه؟ لباس، ملبس، والملبس ما بيكونش ممتهن زي ما بيكون سجادة وانت بتطأها برجلك، هي اللي ممتهن، بالعكس، ده انت الملبس بتحافظ عليه من التراب وبتنظفه وبتغسله وبتكويه، يبقى ممتهن؟ لا، ده مش ممتهن كده، فما ينفعش. عرفت السبب ايه بقى؟ طيب، سؤال عن حكم المسح على العمامة، وهل لها توقيت ولا لا؟ المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها، فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين، يعني الخصل زي مثلا، طيب بص أنا رفع الطاية وشايف أنت المقدمة بتاعت الشعر دي اللي هي الخصلة، أمسح عليها وكمل على مين؟ على العمام. وفي جنبنا اهو من عند السوالف من عند وداني او ماسح على الجزء ده والجزء اللي ورا كده. يبقى القامت هي مقام الجزء اللي هي مغطية من الراس. ليه بقى؟ ما هو ده من التيسير في الشرع. واحد قاعد يلف في العمة بتاعته على راسه ويزبطها زبطها من وقعد من ايام تحتمه ستالت، هيبقى بقى كل صلاة يقعد يفكها ويرجع يتوضى ويمسح ويرجع يشيلها وبعدين يرجع، مش هينفع. تفهم قصدي ايه؟ بعدين اخواننا بتوع جماعة الدعوة والتبليغ دايما رابطين العمامة وعاملين العدبة دي، هيبقى ان شاء الله بقى كل صلاة يقعد يشيلها ويعمل ويشيلها ويعمل، يبقى ان شاء الله مش هيصلي يا اما مش هيلبسها حاجة من الاثنين، يا مش هيبطل يلبس العمامة يا هيبطل يصلي. فهم قصدي ايه؟ فهي من التيسير ها انه يمسح عليها. طيب، فيسن ايضا ان يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والاذنين، ولا يشترط لها توقيت. ما هي زي الخف بقى، يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر. معايا؟ عارف ليه؟ والله اعلى واعلم. اولا لان النبي ما نصش على ده، ثانيا لانه مش هنام بالعمامة، فكده كده اصلا هيضطر يغيرها ايه كل يوم. فاهمني؟ اللي يشبه المسألة دي ايه بقى؟ المرأة الحائط برضو، مرأة عاملة شعرها ضفاير، يا بقى عشان تقعد تعمل ضفاير ده شغلان. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدفر شعره، تعرفوا دي؟ بس انت مش هينفع نعملها في المجتمع بتاعنا في عصرنا. المهم، فيا اما تدفر بقى شعرها دي بقى ان شاء الله كل ما تيجي تتوضى هتقعد تفك الضفاير، يا مش هتدفره وتسيبه منكوش كده تبقى من الغولة، صح؟ فالحل ايه؟ الشرع قال لها لا، خلي ضفايرك عادي ومشي بس ايه على شعرك وخلاص، لبس الخمار مشي على جزء من شعرك ومشي على الخمار زي حكاية العمام. امال امتى تفك الضفاير؟ في الغسل من الحيض او الجنابة. لا عفوا، في الغسل من الحيض، من الجنابة لا برضو. ليه من الحيض؟ اصل الحيض ده بيتكرر معاه كل شهر قد ايه؟ مرة واحدة تقريبا كل 28 يوم مرة. انما الجنابة ما ممكن زوجها يعاشر زوجته كل يوم مرة، فبكل يوم هتقعد تفك الضفاير وترجع تربط الضفاير، يبقى ان شاء الله بقى هتشوف بقى اكل بيتها امتى وتربيت عيالها امتى وتشوف بقى حالها امتى، يبقى هتنها طول النهار بقى عايشة للضفاير، يا اما تريح دماغها وتقوم قصة شعرها وتسكت. مش هينفع برضو لا ده ولا ده. فالشرع خفف على المسألة. فهمتوا قصدي ايه؟ طيب، المهم، فلا يشترط للعمامة ايه؟ توقيت، لانه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه وقتها، انما هو ثبت عنه انه وقت مين؟ ها؟ الخف. ولان طهارة العضو التي هي عليه اخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن الحاق هذا بهذا، فمتى كانت عليك فامسح، وإذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها. لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطش ان هي تبقى على وضوء، انك لابسها على وضوء غير الخف، قال لك تلبسه على وضوء. ركزوا معي. والعمامة ما قالكش ليها وقت، لكن قال الخف وقت، فانت براحتك في اي وقت تمسح على العمام. لكن لو حبيت ان انت تعاملها معاملة الخف من باب الحيطة فلا بأس. معايا؟ وهذا كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طب سؤال، هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطاقية والقبع الشامل للرأس والأذنين؟ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعا، اللي هو عارف انت الشال الابيض اللي بيحطوه ده بعض المشايخ يعني بيبقى لابسه كده الايه الايه الغترة معايا، حاطط غترة، حاطط شماغ، لابسه على رأسه، يمسح عليه؟ لا ما يمسحش عليه طبعا، ما يمسحش عليه، يمسكه كده خلاص هيخلعه، فهمني؟ كذلك برضو الطاقية، انا لابس طاقية اهو، الطاقية دي ينفع، بص بص بلمسة بسيطة شلتها ومسحتها على رأسي، كلفتني ايه؟ ما كلفتنيش حاجة، يبقى انا ايه اللي خليني امسح عليها؟ ما انا امسح على مين؟ على العمامه، اصل العمامه تفرق بقى، عشان اجي اخلع العمامه ده مشكله صح، ومحتاج بقى لسه ارجع تاني اربطها واظبطها. لا، واما ما يلبس في ايام الشتاء من القبع الشامل للراس والاذنين والذي قد تكون في اسفله لفه على الرقبه فان هذا مثل العمامه لمشقه نزعه فيمسح عليه. عارف انت اللي بيبقى سايق موتوسيكل درجه بخاريه، عارف هقول لك اللي هي بتبقى جايه لابسها من فوق مداريه ودانه ومداريه لحد كمان تحت دقنه كده ومربوطه، لا هي زي الخوذه بس مصنوعه من صوف دي، فاهمني؟ برضو في الاسكيم وبلاد اللي هي التلج برضو تلاقيه لابسها كده. في بعض الناس برضو في مصر هنا في الشتاء الشديد تبص تلاقيهم برضو عاملين كده، اهدي بقى كل شويه برضو فيها مشقه عشان يقعد يفكها وبعدين يخلعها، بعدين خلي بالك ما ممكن يكون عرقان من تحتيه او بيخلعها تلفحه برد هواء بارد يوم يعيا، صح ولا لا؟ فهي تعامل معاملة العمامة، تعامل معاملة العمامة. انما واحد لابس كاسكتة باريه طاقية لا ده ما ينفعش. طيب بالمناسبة بقى ده ما اتكلمنا عن الكاسكتة والكاب والقبعة والطاقية والحاجات دي يعني، طب سؤال بقى الطربوش. واحد يقول لي يا عم الشيخ ما خلاص، ما الطربوش ده كان زمان بقى ايام المماليك بقى وايام ايام محمد علي بقى فاهم ازاي، وايام بقى سعد زغلول والخديوي توفيق والخديوي اسماعيل زمان بقى الكلام ده بقى. اقول لك طب ما احنا لحد دلوقتي في سوريا بيلبسوا طرابيش، وفي بعض الدول العربية لحد دلوقتي بتلبس طربوش معايا، فهل يجوز المسح على الطربوش؟ الظاهر ان الطربوش اذا كان لا يشق نزعه، يعني سهل انك تخلعه كده زي الطاقية ما انا بخلعها بسهولة كده، فلا يجوز المسح عليه لانه يشبه الطاقية مع بعض مع ايه مع من بعض الوجوه، والاصل وجوب المسح مسح الرأس حتى يتبين للانسان ان هذا مما لا يجوز المسح عليه. اذن عشاء طيب سؤال عن حكم المسح على الجبيرة. عارفين ما واحد ايده بتتكسر مثلا بيعمل جبس، احيانا واحد يروح للطبيب بيقول لا انت مش محتاج جبس احنا نعمل لك جبيرة، فايه حكم المسح على الجبيرة؟ اولا لابد ان نعرف ما هي الجبيرة. الجبيرة في الاصل هي ما يجبر به الكسر، ركز بقى، من اسماء الله الحسنى الجبار. كلنا او اكتر الناس من مسلمين فاهم ان كلمة الجبار يعني المنتقم، يعني ذو البطش الشديد، يعني المعاقب، صح كده؟ لا، هي مش المعنى ده بس. الجبار من الكلمات في اللغة العربية اللي هي كلمات الأضداد. يعني ايه كلمات الأضداد؟ يعني ايه كلمة وضدها تحمل معنى وضده في نفس الوقت. يعني مثلا ايه، بص بص افهم كده، ابو سفيان في غزوة احد لما كان بيظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل وابو بكر مات وعمر مات رضي الله عنهم، فكان بينادي على القوم كده على المسلمين، افيكم محمد؟ افيكم ابو بكر؟ افيكم عمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تجاوبوش سيبوه. فراح قال ايه بقى؟ العزة لنا، يعني عشان بيعبدوا ايه اللات والعزة وكده يعني، العزة لنا ولا عزة لكم. ده بيقول عن المسلمين يعني. ده أبو سفيان لما كان على الشركة قبل ما يسلم يعني، قبل ما يدخل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تجيبوه، مش تردوا عليه؟ طب قالوا يا رسول الله طب نرد إيه، نقول إيه؟ قال لهم يبقى بص ركز ركز، قال لهم قولوا إيه، الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا يعني إيه؟ إحنا عبيد عنده. يبقى المولى هنا بمعنى إيه؟ السيد. ركز. طب زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ كان خادمه. يبقى كلمة مولى تحمل معنى الخادم وتحمل معنى السيد. فهمتها دي؟ كلمة الجبار هنا بقى تحمل معنى اللي هو منتقم من أعداء المسلمين، وفي نفس الوقت الجبار اللي بيجبر كسر المسلمين، كسر الضعفاء، ضعف بيجبر فقر الفقير بالغنى. فهمت معنى الجبار ايه؟ ها؟ فهمت معناه ايه؟ يبقى لها معنيين. يبقى انت ما تيجي تدعي ربنا بقى باسمه الجبار تقول ايه بقى؟ اللهم يا جبار ها؟ اجبر كسرنا واجبر ضعفنا واجبر فقرنا. يجبر الفقر يعني يغني، يجبر المرض يعني ايه؟ يشفي. تفهم قصدي ايه؟ ويا جبار هو برضو نفس الاسم، ويا جبار انتقم من اعداء المسلمين. تفهمت؟ يبقى الاسم ايه؟ عرفت ايه بقى الجبيرة؟ وفي نفس الوقت عرفت ايه هو الاسم دوت من اسماء الله الحسنى. يبقى الجبيرة هي ما يجبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة. اصلا ما يهمنيش الجبيرة تكون في الفخذ في الركبة، ما يهمنيش انا، انما اللي يهم الفقهاء ايه دلوقتي؟ المكان بتاع الوضوء. فهم قصدي ايه؟ المهم فهي ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة، اللزقة يعني التي تكون على الجرح، أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك. ما ممكن واحد يكون عنده برد في لوح الكتف فجايب اللزقة الطبية دي، دي تعتبر زي الجبس وزي الجبيرة. خلي بالك، واحد إيديه مجروحة متعورة فعاملين له على لزق، واحد مركب مثلا ايه بياخد محلول او حاجه فعاملين له الابره اللي بتبقى في وعاملين عليها اللزق، دي برضو تعتبر زي الجبس. مفهومه دي؟ اللي بيبقى بيسموها ايه، اللي بتبقى ابره محطوطه كده في الايد بعدين يعلقوا فيها الخرطوم بتاع الايه المحلول او كده الكلوكوز يعني. يعني اللزقه اللي محطوطه دي عشان تمسك الابره، ادي تعامل معامله ايه الجبس والجبيره. مش كل شويه انت تشيلها وتشيل ابره عشان تتوضى. مفهومة دي؟ فاللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا قدرنا أن ذراع المتوضئ عليه لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل، وتكون هذه الطهارة طهارة كاملة وليست ناقص. بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقد ولا تنتقد، زي ما احنا قلنا برضو المسح على الايه، على الخف وعلى الجورب وعلى الحذاء، لو واحد خلعه ما يبقاش الوضوء انتقد. نفس الفكرة، لأنها تمت على وجه إيه؟ شرعي. مش هو مسح عليها على وجه شرعي والشرع أذن له بهذا. ونزع اللصقة ليس هناك دليل على أنه ينتقد الوضوء أو ينقض الطهارة عند نزعها، وليس في المسح على الجبيرة دليل خال من معارضة فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقال إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة. يعني ليس في المسح على الجبيرة دليل خال من معارضة. يعني خلاصة المسألة إن إيه؟ تمسح عليها فلا بأس. ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا تعتمد عليها ولا يعتمد عليها، عشان هي ضعيفة خفيفة لزقة مثلا، فدي خفيفة على الجلد مباشرة يعني. وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال يسقط تطهير محل الجبيرة، المكان اللي فيه الجبيرة ما تحتاجش أصلا أنت تتوضع عليه ولا تمسحه أصلا ولا تمسح عليها حتى، لا تسيبها خالص لأنه عاجز عنه. ومنهم من قال بل يتيمم له ولا يمسح عليها، البعض قال لا يتيمم عليها ويكمل بقية وضوءه عادي. معايا كده؟ طب وما العلماء اختلفوا ليه؟ عشان النبي ما قالش فيها نص، فهم بدأوا يجتهدوا شوفوا يتصرفوا فيها ازاي. معايا كده؟ صلى الله عليه وسلم. لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إلى التيمم، بل بعض العلماء قال لك يتيمم ويمسح كمان، لكن الصواب فيها والله أعلم مسح فقط، لأنه يغني عن الإيه؟ عن التيمم، والتيمم هنا لا حاجة إليه. وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة، يعني في الإيد في الريق في الأماكن اللي أنت بتتوضى فيها، لو في جرح فله مراتب. ركز بقى، كم مرتبة؟ أربع مراتب، أربع حالات يعني. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، جرح صغير كده بسيط عادي، لو أنا توضيت والماء جت عليه مش هيأذيني ولا يعطل سرعة الشفاء ولا هيأذيني في أي شيء، فالجرح مكشوف ما غطيتوش أنا بلزقة ولا حاجة. ودي ياما زي الجروح اللي بتتعرض لها دايما باستمرار، أنت ماشي إيدك خدشت في مسمار في الباب وأنت داخل المسجد ولا مثلا يعني. فأن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل، يعني إذا كان مكشوف وعلى إيدك مثلا يبقى لازم تغسله لأن ده محل الغسل ومحل الفرض بتاع الوضوء. دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، الحالة الثانية يعني، أن يكون مكشوفا، الجرح مكشوف ويضره الغسل دون المسح، يعني لو جات عليه يعني جرح كبير ياخد مثلا ايه غرزة ولا غرزتين خياطة عند الدكتور، المية لو دخلت جوه هتوصل للحم، ممكن توصل يكون العظم بدأ ينكشف فتضره وتأذيه، خلي بالك معاي. فراح للدكتور، الدكتور خياطه وقال له اوعى تجيب عليها مية، قال له طب يا دكتور يعني لو مية خفيفة امسح بس، قال له ما فيش مشكلة، يبقى هنا يعمل ايه؟ يمسح ما يغسلش. معايا كده؟ فأن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، دكتور قال له ولا تجيب عليها مية، لا تغسلها ولا تمسحها، ما تشوف الجرح ده ما يشوفش المية أصلا، مفهومة كده؟ فهنا يعمل ايه؟ يتيمم لهذا المكان. يعني ايه؟ يعني لو الجرح في ايديه يتوضى في جسمه كله عادي، بس عند الجرح ده هيعمل ايه؟ يتيمم عليه، مفهومة دي؟ المرتبة الرابعة ان يكون الجرح مستورا بقى، احنا كده اتكلمنا في الثلاث حالات ان الجرح مكشوف، مكشوف وبسيط يجي عليه مية مفيش مشكلة تغسل، مكشوف وما ينفعش تيجي عليه مية تغسل انما يجي عليه مية تمسح مفيش مشكلة تمسح، مكشوف وما ينفعش فيه لا غسل ولا مسح يبقى تتيمم، تتيمم عليه هو مش تتيمم كله. طيب ها جميل، لو بقى ممنوع اصلا لا تيمم عليها عشان التراب ما يأذيهاش مثلا ولا حاجة، مع انه اصلا انت عارف التيمم ايه؟ هو مفيش تراب اصلا، لان انت بتضرب ايدك، التيمم تضرب ايدك وبعدين تنظفها تنفضها كده وبعدين تبدا ايه تمسح وجهك وتمسح ايديك خلاص، هو بقى مش هيعرف او هو الدكتور قال له ما تجيبش عليها اي حاجه خالص، يبقى هننتقل بقى من حاله المكشوف لحاله المغطى، فالدكتور هيعمل له ايه؟ هيغطيها له بلزقه، مش هيسيبها له كده اكيد، يبقى خلاص قال لك انت، قال لك احذر تقوم انت تعمل ايه؟ تغطيها بقى بلزقه، ركز بقى معايا، لزقه اربط ضغط جبس كبيره ايا كان بقى. فيبقى المرحله الرابعه او المرتبه الرابعه أن يكون الجرح ماله بقى كده، مستور ولا مكشوف؟ ها، مستورا بلصقة مثلا أو شبهها، وهو محتاج إليها، محتاج للحاجة اللي بتسترها دي. وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، يمسح على اللزقة أو الجبيرة أو رباط الضغط أو الجبس أو الشيء اللي هو إيه غطى بالجرح، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. يعني كل إن هو مسح على اللزقة دي لا يحتاج بقى يتيمم ولا يحتاج يغسل الجرح ولا العضو ده، خلاص هو كده إيه قام بالفرض اللي ربنا أوجبه عليه. مفهومة دي يا جماعة؟ يمسح على المكان اللي هو سطر وده على اللزقة نفسها. ما هنا بقى ما هيتنقل للمرحلة الرابعة كده، هيتنقل للمرحلة الرابعة بتاعت التغطية. اصل احنا عندنا اربع مراحل، ثلاثة مكشوفين وواحدة مغطاة. ما هي كده ها؟ لا، لو هو هتضره هيضطر يغطيها بلزقة، فاذا غطاها بلزقة هيتنقل للمرحلة الرابعة فهيمسح على اللزقة. من اجل المسح، وبعد المسح يرجع يكشفها. ما فيش مشكلة عادي، لا بأس. ليه؟ لا، هيغطيها ويمسح عليها خوفا من الضرر. بس طيب، سؤال يا جماعة، هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة عن الحاجة؟ يعني واحد صباعه مكسور، ده المفروض يجبس ايه؟ يجبس دراعه ولا يجبس صباعه؟ طب هيجبس صباعه، الدكتور قال له انت لما تجبس صباعك مش هينفع بس لوحده، لازم يبقى في دعامة تمسك مع الايه؟ مع كف الايد، صح؟ واحد المفصل المرفق اللي احنا بنسميه الكوع، هو ما اسموش الكوع، هو ده اسمه المرفق، اللي هو المفصل بتاع العضد عن الساعد. المفصل ده لو واحد، ركز معايا، لو واحد الساعد هو اللي مكسور، لما الدكتور يجي يعمل له جبس مش هيعمله على الساعد بس، هيعمله على الساعد وياخد حتة من المرفق كده بالعضد عشان تبقى ممسوكة. يبقى هو هنا دي زيادة ولا محتاج لها اصلا؟ هي لا، سؤالي يعني، هي اصلا دي على قد الجرح والاصابة ولا دي زيادة؟ دي زيادة. السؤال بقى دلوقتي، الزيادة بقى في الجبيرة، هل يشترط للجبيرة ان لا تكون زائدة عن الحاجة عشان امسح عليها، ولا لازم تكون على قد الجرح بالضبط؟ طب ولو زادت ينفع بقى امسح عليها ولا ما ينفعش؟ وسؤال تاني، هل يجوز الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة او لا؟ واحد عنده كبيرة يمسح ولا يتيمم، ولا يمسح ويتيمم الاثنين مع بعض؟ لان بعض كتب الفقه اتكلمت في المسألة دي. وهل يجب ان يعم الانسان الجبيرة عند المسح عليها، يعني يمسح على الجزء بتاع الجرح بس، ولا يمسح على الجبيرة كلها من اولها لاخرها؟ وهل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ الأسئلة دي مش هنقولها النهاردة، هنجاوبها يوم الخميس الجاي ان شاء الله. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال او استفسار في حاجه؟ طيب اتفضل. اليوم انا اصلي السنه ولا استمع قبل؟ جميل. طلب العلم فريضه على كل مسلم، وصلاه ركعتين تحيه مسجد سنه، ويقدم الفرض على السنه دي اولا. حاجه تانية، دليل تاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالس في المسجد، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والحديث صحيح، وكان حوله حلقة من أصحابه يعلمهم، فدخل رجل المسجد فوجد فرجة في الحلقة. الحديث ده لما أنا هقوله هتعرفوا أن أنتوا عارفينه. فوجد فرجة فجلس، صح كده؟ وبعدين دخل واحد تاني فلم يجد فرجة في الحلقة، خلاص الحلقة اتقفل، فجلس خلف الحلقة واستمع. ودخل واحد تالت فلقى الدنيا كومبليت، كله كامل، راح ماشي رجع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الدرس قال للصحابة ايه بقى؟ ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إيه بقى الشاهد الدليل من الحديث؟ إن النبي ما قال لهمش قوموا صلوا ركعتين تحت مسجد، سابهم قعدوا في درس العلم على طول. فهمت أنا عايز أقول لي؟ يبقى لأن درس العلم وطلب العلم إيه؟ فريضة على كل مسلم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة بتاعت الحديث اللي هي ومسلمة، الزيادة دي ضعيفة، إنما نص الحديث صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن هو معروف طبعا برضو إن المسلمة ومن ضمنها المسلمة. ها؟ سنة المغرب هو السنة، يعني إيه السنة؟ الراتبة. السنة دي راتبة أصلا وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى إن أنت إيه ممكن تصليها وتقصر، يعني إيه لا تطيل فيها، بحيث تجمع ما بين الخيرين. زي دخلت المسجد مثلا لقيت الإمام يوم الجمعة على المنبر بيخطب، أنت دلوقتي دخلت، ركز بقى معايا، تقوم تعمل إيه؟ لقيته لسه في الخطبة الأولى، لقيته لسه في الخطبة الأولى ولسه بادئ، تقوم تصلي إيه؟ ركعتين تحت المسجد وتتخفف فيهم وتجلس تسمع الخطبة. دخلت أنت في الخطبة الثانية ولقيته بيقول الدعاء وهينزل من على المنبر، ما تصليش أصلا وما تقعدش، خليك واقف، لأن أنت هتقف إيه؟ ما فيش نص دقيقة وهينزل هو من على المنبر وتصلي. مفهومة دي؟ طيب ما ننساش بقى إن شاء الله الحلقة على قناة الحافظ بكرة، هي لا بعد بكرة عفوا، يوم السبت 1:15 بعد منتصف الليل. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.